طريقه عورتها على المراه، على المراه شيخي اكرمته منه الكلام هذا بدون موضوع الميت يعني ناحيه بالحجاب. نعم ذكرت الشيء الجديد في الحجاب الجديد في باب المراه حول هذا الموضوع نفسه. اي نعم اي نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.